لا ما تنسيش المصحف اصلا يعني وانت بتقرا الامام والامام اللي بيقرا انت مالك طيب لا لا لا انصت انصت يعني دي فيها خلاف برضه الاولى ان انت الاولى ان انت تنصت ما تمسكش المصحف في الصلاه لا يعني الاولى كمان الامام ما يمسكش المصحف لكن ايه في النوافل كله يصلي من حفظه ولا يتكلف لكن هو لو هو يعني الناس اخترعت اختراع لك لازم نختم فنختم فطبعا نختم ايه نعمل كل يوم جزء يلا نعمل كل يوم جزء طب ما طب ما تقاب الصور لا يعني السلف ما كانوش النبي عليه الصلاه ما كانش بيحذبوا القران كده لما كان بيجي يقرا القران ما كانش بيقرا القران بالاجزاء الاجزاء دي يعني جزئيات بعد ذلك انما كانوا بيقراوا بالايه كانوا يقرؤون القران ورد القران كان بالنسبه لهم كانوا يقرؤون كل اسبوع حديث اوس بن اوس ولا كنا نقرا ثلاث وخمس وسبع وتسع واحد عشر وثلاثه عشر والمفصل يعني اول يوم بيقرا البقره والعمران والنساء ثلاث وبعد كده ثاني يوم اليوم الثاني يقرا خمس سور بيقرا بالسوره ما كانوش بيقرؤوا بالايه بالجزء ولو عايز تحذب حتى يقول لك كانوا يحذبوا لو عايز يحذبوا على شهر يعني يقرا حزب القران على شهر كان يقرأ بالسوره يعني اول يوم يقرا البقره او فيما عدا البقره اول يوم يقرا نص البقره ثاني يوم يقرا البقره كلها وبعد كده ياخد بقى سوره سوره سوره سوره احيانا تبقى السوره اقل واحيانا تبقى السوره ايه ازيد بس هو كان بيقرا بالسوره فالاولى ان هو يصلي من حفظه لو هو مش قادر يصلي طب هو يصلي من يمسك المصحف انت كان يمسك المصحف ليه هو قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا ما تسمع وتنصت اصل الامام يغلط يا عم مالكش دعوه في صف وراه يعني الصف الاول هيبقى واقف وراه والاولى ان الصف الاول يكونوا حفاظ النبي قال ليالي يمينكم قل الاحلام والنهى.